إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى هو اللقاء الثالث في حديثنا حول آداب حرية الرأي والتعبير. فقد سبق في اللقاء السابق الحديث عن مفهوم الديمقراطية ومفهوم الشورى في الإسلام والفرق بينهما، وبينا أن القرآن الكريم والسنة النبوية أوجبا الشورى في قواعد عامة وليس في قواعد تفصيلية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثيرا مشاورة لأصحابه مع أنه لم يكن في حاجة إلى مشاورتهم، لأن العناية الإلهية تهديه سواء السبيل، ولكنه كما قال العلماء كان يشاورهم تطييبا لقلوبهم من ناحية، ولكي يقتضوا به في المشاورة من ناحية أخرى. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى بتطبيقه مبدأ المشورة في أسمى معانيه، والوقائع الكثيرة شاهدة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نزل عن آرائه آخذا برأي غيره، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحقق قول الله تبارك وتعالى وشاورهم في الأمر. فكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عن رأيه لينفذ آراء الصحابة الكرام رضي الله عنهم بعد المشورة. فمن ذلك مثلا في غزوة بدر، لما انتهت معركة بدر استشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما في الأسرى ماذا يفعل بهم، وهذا كما جاء في صحيح مسلم. فاختلف رأيهما فقال: لو اجتمعتما ما عصيتكما، يعني لو انت أبو بكر انت وعمر اجتمعتم على رأي مش هيبقى في ايه، مش هخالفكم. وكان رأيه موافقا لرأي أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي أشار بالفداء، يعني يفدي الأسرى. فأنفذ النبي صلى الله عليه وسلم رأيه، ثم نزل القرآن الكريم يؤيد رأي عمر رضي الله عنه وأرضاه، وذلك في قوله تبارك وتعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، وغير ذلك من الأمثلة كثير. حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: لم يكن أحد أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن شئت للرجوع لهذا الأمر تفصيلا فارجع إلى السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية صفحة 75. وأنا أتعمدت أن أنا أذكر اسم الكتاب الذي تستطيع الرجوع إليه لهذه المسألة، رغم أني أنا أشرت في البادئ الأمر إلى أن هذا الحديث ورد في صحيح مسلم. لكن يا ترى ليه أنا ركزت على أني أقول لك اسم الكتاب السياسة الشرعية؟ عشان أرد على كتير من الجهلاء اللي بيقولوا لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. لا، ده احنا عندنا أصلا في الفقه وعندنا في الإسلام باب مخصوص اسمه باب السياسة الشرعية. وقال الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه: باب قول الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. وأن المشاورة قبل العزم والتبيين، لقوله: فإذا عزمت فتوكل على الله. فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي لو قرر قرار أو اتخذ قرار ما ينفعش حد إيه؟ يخالف هذا القرار. وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والخروج، هل يكونون في المدينة ويحاربون في المدينة أم يخرجون لملاقاة المشركين خارج المدينة المنورة؟ فرأوا له الخروج، يعني الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد البقاء في المدينة ويحارب المشركين الذين يدخلون عليه المدينة، اللي هي زي احنا بنسميها دلوقتي حرب المدن. فالصحابة رأوا له الخروج، فلما لبس لأمته النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الدروع وملابس الحرب، وعزم، قالوا: أقم، يعني خلاص يا رسول الله، لا خلاص هنمشي قرارك ان احنا ايه نحارب في المدينة وبلاش نخرج. فلم يمل اليهم بعد العزم، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان في الاول بيقول لهم ايه، ها نحارب واحنا في الداخل ولا نخرج لهم؟ فقالوا له: لا نخرج يا رسول الله. فلما دخل لبس ملابسه، ملابس الحرب، واستعد، يبقى هنا ايه عزم، ما ينفعش يرجع بعدما عزم. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمل إليهم بعد العزم، وقال: لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله. وشاور أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، فسمع منهما حتى نزل القرآن، فجلد النبي صلى الله عليه وسلم الرامين الذين قذفوا السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها في عرضها، ولم يلتفت إلى تنازعهم، ولكن حكم بما أمره الله به. وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يوضح لنا جزءا من الفوارق التي هي بين الشورى في الإسلام وبين مفهوم الديمقراطية. تعال لنرى الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم وكيف كانوا يتعاملون مع الشورى في الإسلام. الخلفاء الراشدون الأربعة الذين تولوا رئاسة الدولة على التعاقب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ساروا على مبدأ الشورى. وبرضو أنا بكرر تاني وارجع أسأل سؤال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بعد حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيشتغلوا ايه في دولة الاسلام؟ حكام، يعني ايه رئيس دولة، يعني سياسة دي ولا مش سياسة؟ فالمقصود انهم اخذوا بمبدأ الشورى والتزموا بالعمل به. فكانت الامور التي بين القرآن والسنة حكمها يسيرون فيها على ما أمر الله ورسوله، يعني لو في حكم ظهر في القرآن والسنة في مسألة ما أخذوا بحكم القرآن والسنة فيه. وأما المسائل التي تعن لهم وليس في القرآن والسنة حكم خاص بها، فإنهم كانوا يلجؤون فيها إلى عقد مجلس للشورى للنظر فيما يحدث من هذه الأمور. يبقى الشورى كانت تكون في الأمور التي لم يحكم فيها القرآن ولا السنة. يقول ميمون بن مهران: كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله تعالى، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به، وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجد فيها ما يقضي به قضى به، فإن أعياه ذلك ولم يجد لا في القرآن ولا في السنة سأل الناس: هل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بقضاء؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما تعرض لموقف زي ده اتصرف فيه ازاي؟ فربما قام إليه القوم فيقولون: قضى بكذا وكذا. فإن لم يجد سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، جمع أبو بكر الصديق رؤساء الناس فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به. وكان عمر رضي الله عنه يفعل ذلك، فإن أعياه أن يجد ذلك في الكتاب والسنة سأل: هل كان أبو بكر قضى فيه بقضاء؟ فإن كان لأبي بكر قضاء قضى به، وإلا جمع علماء الناس واستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به. فأبو بكر وعمر إذن كان يستشيران الناس، وقد نظم عمر رضي الله عنه أمر الشورى، فكان له مشاورة خاصة يستشير فيها كبار العلماء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في معظم الأمور، وبخاصة ما يحتاج منها إلى معرفته بعلوم الشرع وأحكامه، فكان يستشير علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وغيرهم من الصحابة، وكانت له المشاورة العامة إذا احتاج إلى البت في أحد الأمور الخطيرة. ومن أمثلة مشاورة عمر رضي الله عنه ما رواه الإمام البخاري ومسلم: لما خرج رضي الله عنه إلى الشام وأخبروه إذ كان في سر أن الوباء وقع في الشام، مرض الطاعون يعني، فاستشار المهاجرين الأولين ثم الأنصار فاختلف، ثم طلب من كان هنالك من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فاتفقوا على الرجوع وعدم الدخول على الوباء. اتفق الصحابة على عدم الدخول لبلاد الشام لأن بها الطاعون، واتفقوا على الرجوع. فنادى عمر بالناس: إني مصبح على ظهر، يعني إني مسافر في الصباح، والظهر هو الراحلة التي يركب الرجل على ظهرها. فأصبحوا عليه، فقال أبو عبيدة: أفرار من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، يعني له جانبان، العدوتان له جانبان، فعدوة الوادي جانبه. قال عمر رضي الله عنه وارضاه: أرأيت لو كانت لك إبل هبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، يعني وادي أرض خصبة فيها زراعة، والآخر أرضه جدباء ليس فيها زراعة ولا ماء. قال: أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ ثم جاء عبد الرحمن بن عوف، ركز بقى في الأمر ده، جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه فأخبره بالحديث الموافق لرأي شيوخ قريش، وكان الطاعون قد تفشى في عمواس وهي قرية قريبة من القدس عام 639 ميلادية، واجتاح كل فلسطين وأدى إلى وفاة نحو 25,000 بينهم أبو عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان. طيب كيف تتم الشورى؟ لم يحدد الإسلام طريقة معينة للصورة لا يصح سواها، وإنما ترك ذلك للمسلمين أنفسهم يختارون ما يتناسب مع ظروفهم ومع عصرهم في أمر الشورى بينهم، لأن شريعة الإسلام هي الشريعة التي ختمت سائر الشرائع التي أنزلها الله تبارك وتعالى لهداية البشر. وعلى هذا فلا تترك شريعة الإسلام أي سلوك من سلوك الإنسان إلا وتبين له الحكم الشرعي فيه. فأحكام الإسلام صالحة صلاحية كاملة لتنظيم دنيا الناس في كافة مناحيها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك من ألوان النشاط الإنساني إلى أن تنتهي الدنيا، فهو ليس هناك شريعة أخرى بعدها لتنسخها، بل هي الناسخة لجميع الشرائع التي كانت قبلها. ولهذا فإن أي مسألة تجدها تحدث وتجد وتحدث حديثا في دنيا الناس لا بد أن يكون لها حكم في شريعة الإسلام، إما بالنص عليها نصا خاصا في القرآن الكريم أو السنة الشريفة، وإما بالقياس على مسألة منصوص عليها في هذين المصدرين القرآن والسنة. وإحنا كان لينا لقاءات عدة بعنوان القرآن هو المصدر الأول للتشريع والمصدر الرئيسي للتشريع، والسنة هي المصدر الثاني للتشريع. فكل مسألة تجد في دنيا الناس في أي أمر من أمور حياتهم الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية أو الأخلاقية أو غير ذلك من الأمور الحياتية أو الدينية أو الأخروية أيا كان، فإنهم بالرجوع إلى القرآن وإلى سنة النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام يجد لها نصا من القرآن ومن سنة، أو يلجأ إلى القياس على نصوص أخرى جاءت في مسائل مشابهة. فلهذا فإن أي مسألة تجد في دنيا الناس لابد أن يكون لها حكم في شريعة الإسلام، إما بالنص عليها نصا خاصا في القرآن الكريم أو السنة الشريفة، وإما بالقياس على مسألة منصوص عليها في هذين المصدرين، وإما دخولا تحت قاعدة عامة من القواعد التي بيّنتها شريعة الإسلام. فالإسلام بوصفه دينا إلهيا هو الأكمل والأسمى دائما في تنظيم حياة المجتمعات البشرية في سائر المجالات. ولا نكون مؤمنين بالإسلام حتى يكون ذلك مستقرا في يقيننا لا يعتريه أدنى شك. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والشورى في الإسلام تجري في شؤون الدولة المختلفة وفي الأمور الشرعية الاجتهادية التي لا نص فيها. كما يقول الفقهاء: الاستشارة تكون في أمور الدنيا وفي أمور الدين التي لا وحي فيها. ولكن كيف تتم المشاورة؟ ما احنا عندنا مجلس شورى، أو كان عندنا مجلس شورى ومجلس شعب. الأصل بقى أن مجلس الشورى ده كيف تكون الشورى؟ كيف تتم المشاورة؟ هل يجب على رئيس الدولة أن يشاور الأمة كلها أو طائفة منها أو أفرادا منها؟ المستفاد من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه في الشورى أنه كان يشاور جمهور المسلمين في الأمور التي تهمهم مباشرة، وكان يقول أشيروا علي أيها الناس. واستشار عليه الصلاة والسلام سعد بن معاذ وسعد بن عبادة كما سبق. وهذه الصورة وغيرها تدل على أن أهل الشورى طارة يكونون جمهور الأمة، وطورا يكونون جميع المسلمين الموجودين وقت المشاورة، ويتعلق بهم موضوع المشاورة، وأحيانا يكون أهل الشورى المتبوعين في قومهم، يعني الناس اللي لهم كلمة والناس تتبعهم، وأحيانا أخرى يكون أهل الشورى بعض المسلمين من ذوي الرأي. ولذلك لجأ أبو بكر رضي الله عنه إلى اختيار جماعة الشورى التي يستعين بها في البت في الأمور المهمة، فلم يكن على أبي بكر إذا حزب المسلمين أمر إلا أن يدعو كبار الصحابة ورؤساء القبائل والبطون، فيجمع لديه مجلسا للشورى يعرض عليه ما يريد من أمور. وقد ظلت هذه الصورة البسيطة كما هي طول مدة رئاسة الخلفاء الراشدين، فلم يجدوا الحاجة الماسة إلى تغيير هذا الشكل لمجالس شوراهم. والسؤال الآن، ما هي الوسيلة التي تحقق هذا المبدأ الذي دعا إليه الإسلام؟ هل تكون بتكوين مجلس للشورى نتيجة انتخاب عام يشترك فيه كل البالغين العقلاء من أفراد الدولة؟ أم يكون تكوين مجلس الشورى بتعيين من رئيس الدولة يعين أفراده من كافة التخصصات المختلفة مراعيا مصلحة الدولة في هذا الاختيار، فلا يختار الأعضاء فيه لقرابة ولا لواسطة ولا لمجاملة أو لصداقة أو لمصلحة شخصية أو لمنافع دنيوية، بل يكون الاختيار مبنيا على الكفاءة في التخصص المطلوب؟ أم يكون مجلس الشورى خليطا بين الانتخاب والتعيين، فيكون الأصل هو الانتخاب، ومن حق رئيس الدولة أن يعين من يراه كفؤا لشغل مكان في هذا المجلس في حدود نسبة يحددها الدستور؟ أم أنه يصح ألا يشكل مجلس للشورى أصلا، وعلى رئيس الدولة أن يستشير أهل التخصص في الأمور المهمة للدولة؟ أسئلة كثيرة. ها؟ هذه الصور وغيرها، اسمع بقى ما أنا أقول لك الحل أهو. هذه الصور وغيرها الصالح منها للدولة عليها أن تجمع الأمر عليه. الصالح في هذه الأمور كلها للدولة، اللي يكون في صالح الدولة على رئيس الدولة أنه ياخد بيه. أنهي شكل من اللي ذكرناهم مش مشكلة، المهم الصالح العام هو اللي يحدث، المهم المصلحة، المهم نوصل للنتيجة. لا، ما احنا بنقول اهو بقى، بنقول الاصل ان هو يوصل للنتيجة المرجوة اللي هي فيها صلاح العباد والبلاد. فهذه الصور وغيرها الصالح منها للدولة عليها ان تجمع الامر عليه. وان كنت ارى ان مجلس الشورى يمكن ان يتم باختيار رئيس الدولة فيختار اعضاؤه بناء على استفاضة اخبار فضلهم، هتقول لي ايه ده؟ طب ده ممكن يجي رئيس الدولة يختارهم حرامية زي ما مبارك اختار اللي حواليه كلهم ايه؟ نصابين. اقول لك ما هو احنا دلوقتي بقى يبقى احنا اللي نحسن اختيار رئيس الجمهورية، ولما نختاره صالح هيختار لنا كل حاجة بعد كده مظبوطة. يبقى احنا ما تعبناش في ان احنا نختار كل افراد مجلس الشعب وكل افراد مجلس الشورى وكل افراد النيابات المختلفه وكل افراد المحليات، هنتعب ونختار مين ولا مين ولا مين، انما نحسن ونركز اختيارنا في مين؟ في واحد بس، وهو يقدر ايه؟ يختار لنا الباقي. لان الطيور على اشكالها تقع، هو لما يكون احنا اخترنا رجل صالح هيختار هو اللي حواليه مين؟ بس اتحلت المشكلة. اتفضل. أربعين في المية ايه؟ ما هو مش كل الناس كده برضو يعني. ما هو احنا بنقول اهو انا عارف، ما احنا عشان نختار برضو رئيس صالح لازم احنا نكون في نفسنا ايه، ناس صالحين. ما احنا هنعرف ازاي ان هو راجل صالح الا اذا كنا احنا صالحين؟ يبقى لازم نصلح انفسنا اولا في الفترة اللي هتيجي فيها بعد كده ايه، يعني في الفترة ديت على ما بيجهزوا لانتخابات رئاسية نكون احنا بنعمل ايه، بنصلح نفسنا. ولما تيجي انتخابات رئاسية ساعتها نعرف نختار مين الرجل الصالح ان شاء الله. يعني عشان الامر ما يبقاش يضيع من ايدينا، احنا بنقول ايه، انا علي واجب دلوقتي تجاه نفسي ان انا اعمل ايه، اصلح نفسي الاول، اصلح انا نفسي الاول. عشان زي ما حضرتك بتقول اهو، بتقول طب ما هو الجعان ها لما يجي له واحد طالح يديله فلوس يقوم ينتخبه، يبقى لازم الاول علاجها ايه، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفس. يبقى نصلح نفسنا في الفتره ديت، تيجي انتخابات الرئاسه ساعتها بقينا ان شاء الله ناس صالحين، نقدر نشوف الانسان الصالح نختاره. ها تعرف ازاي ان ده صالح ولا مش صالح؟ اقول لك، عبد الله بن عباس قال ايه، اعرف الحق تعرف اهله، فان الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. اعرف الصح فين، ساعتها هتشوف الانسان اللي بيتصف بالاخلاق وبالدين الايه الصح، هو ده اللي هتختار. فاهمني؟ فالمقصود الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل اهو مرشح نفسه دلوقتي لرئاسه الجمهوريه، شبه الشيخ محمد شويه كده. نعم مش سامع، مش متذكر. لا المقصود يبقى الحل في هذه القضية كما قلنا أن هذه الصور وغيرها الصالح منها للدولة عليها أن تجمع الأمر عليه. وإن كنت أرى أن مجلس الشورى يمكن أن يتم باختيار رئيس الدولة فيختار أعضاؤه بناء على استفاضة أخبار فضلهم، ما هيجمع معلومات عنهم وعن حياتهم وتقدمهم على من عاداهم في النواحي التي سيستشارون فيها، على أن يلاحظ استعدادهم للغرض الذي سيختارون له. فإن كان الغرض استشارتهم في الأحكام فيشترط فيهم أن يكونوا متصفين بالعلم والتدين ورجاحة العقل، لأن دي أحكام شرعية. وإن كان الغرض هو استشارتهم في أمور الدنيا كالسياسة والاقتصاد والحرب إلى آخره فيشترط فيهم التخصص المطلوب ورجاحة العقل ورحابة الأفق، وأن يكونوا ممن يمكنهم إعطاء الحل الأمثل لأي مشكلة من المشكلات. ويشترط في الكل زيادة على ما تقدم صدق النية والنصيحة لله ولرسوله ولجماعة المسلمين والقوة والأمانة، إن خير من استأجرت القوي الأمين، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. هي دي الصفات. وللحديث بقية، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.